السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة الرمضانية من حلقات التفسير، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه الآية وما بعدها إنما تنزلت بشأن الوصية في السفر. إذا سافر أحد المسلمين وفي سفره نزلت به مصيبة الموت، رأى علاماته وأماراته، ثم أراد أن يشهد، أراد أن يوصي وأن يشهد على وصيته، فهذه الآيات الكريمات تتحدث عن الوصية في السفر وعن أحكامها. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، أي أشهدوا بينكم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. تعالوا بنا قبل الدخول في التعليق على هذه الآيات الكريمات أن نتحدث أولا عن مناسبة هذه الآية لما قبلها من جانب، وعن سبب نزولها من جانب آخر. أما عن مناسبة هذه الآية لما قبلها، فقد قال تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون في الآية التي قبلها، فذكر أن مرجعنا إليه بعد الموت وأنه يتولى حسابنا وجزاءنا، فناسب أن يرشدنا في أعقاب ذلك إلى الوصية قبل الموت وإلى العناية بالإشهاد عليها لئلا تضيع الحقوق. في حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. الوصية تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، تبرع مضاف إلى ما بعد الموت. البخاري بوب في صحيحه فقال: باب الصدقة قبل الموت، وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فعلى الموفق أن يبادر للاستعداد للموت قبل نزوله، وإن كان عنده ما يجب عليه أن يوصي فليبادر إلى الوصية، لأن الوصية قد تكون واجبة في حالات وقد تكون مستحبة في حالات. الوصية تكون واجبة عندما تتعين سبيلا إلى حفظ الحقوق، عندما تكون هنالك حقوق لا تعلم إلا من جهتك، ديون لا تعلم إلا من جهتك، لكي لا تضيع الحقوق سواء حقوق لله عز وجل أو حقوق لعباده، ينبغي أن تبادر إلى كتابة الوصية، ولا ينبغي أن تبيت ليلتين إلا ووصيتك مكتوبة عندك. والوصية تكون مستحبة فيما وراء ذلك، تكون لغير الورثة، إما أن توصي لقريب غير وارث، أو توصي على جهة بر عامة، على مسجد من المساجد، على مدرسة إسلامية، على جامعة إسلامية، على ما شئت من أوجه الخير والبر العامة، مثل هذا تكون الصدقة فيه مستحبة، وهو الذي تخرج به من الدنيا وتنتفع به من مالك، لأن الباقي سيؤول إلى ورثتك. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. نحن نحب أن نذر ورثتنا أغنياء، لا نحب أن نتركهم عالة يتكففون الناس، لكن أيضا لا تنس حظك أنت من الله عز وجل، لا تنس أن يكون لك نصيب من مالك تحمله معك إلى الدار الآخرة في صورة وصية طيبة مباركة على عمل من أعمال الخير المبارك. سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع اشتد به الوجع، ذهب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم يعوده، يقول سعد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت لي مال وقد حضرني ما ترى، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، ولعل الله يرفعك، ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. تلك هي الوصية. ومن الفوائد الجميلة أن أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء ابن معرور. تعلمون أوصى به لمن؟ أوصى به للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مات قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر، فقبل النبي وصيته لكنه ردها على ورثته صلوات ربي وسلامه عليه، أعطاه أجر الوصية ثم رد المال، رد الوصية على الورثة. نعم، رضي الله عن أصحاب رسول الله، وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالمناسبة بين قوسين، الوصية بإخراج الزكاة، لو شخص مرت عليه أيام غفلة وأيام تفريط لم يخرج زكاة ماله، الزكاة لا تسقط بالتقادم، سوف تظل دينا في ذمتك، تلحقك تبعته، تنزل معك إلى قبرك، وتخرج معك لتلقى بها ربك، فإن من الله على أحد بالتوبة. وكانت قد مرت عليه أيام تفريط وغفلة لم يؤدي فيها الزكاة، ينبغي أن يوصي، طبعا يبادر إلى إخراجها إن كانت حاضرة، ثم يكتب في وصيتي: إن أدركتني الوفاة قبل أن أخرج ما وجب علي من زكوات أخرجوها من مالي، فهذا دين الله جل جلاله. وفي حديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. دين الله صياما كان أو زكاة أو حجا واجبا وجب عليك في حياتك وفرطت، فالذهاب إلى الحج توصي به ثم يؤدى عنك بعد موتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. يبقى الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ولا وصية لوارث، فإن الله جل وعلا قد أعطى كل ذي حق حقه. في البداية قبل أن تتنزل آيات المواريث كانت الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فلما تنزلت آيات المواريث وأعطى الله كل ذي حق حقه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. ثم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر يعد إليه ما بقي من التركة. والقاعدة أن التركات لا توزع بين الورثة إلا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. الوصية تنفذ لكن في حدود التلت كما بينا، الثلث والثلث كثير. فيجهز الميت أولا من تركته، ثم تقضى ديونه ثانيا، ثم تنفذ وصاياه ثالثا، ثم تقسم أمواله بين الورثة بعد ذلك. هذه مقدمات وتوطئة للدخول على موضوع الآيات الكريمات الوصية في السفر. طيب، لعله قد بقي أيضا أن نذكر سبب نزول هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب. التركة التي جاء بها فيها كأس أو فيها إناء من فضة مخوص بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف ده كل اللي هو عندنا. ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فاكتشف أنهما قد خانا ولم يقدم المال كاملا، فقام رجلان من أوليائه فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما. هؤلاء الذين جاءوا بالمال وقدموه ناقصا وأقسموا أنهم ما خانوا ولا فرطوا ولا بدلوا، يقوم اثنان من أولياء الميت أقرب ورثته إليه ليقسما بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، وأن الجام لصاحبهم، فحلفوا. وفيهم نزلت هذه الآية الكريمة. الجام إناء كما قلنا للشراب والطعام، قد يكون من فضة وقد يكون من ذهب. بالمناسبة شاعر الإسلام محمد إقبال في قصيدة جميلة نعم يقول: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين، فكبرا العبد والمولى على قدم التقى، سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. نأتي بعد هذا إلى الآيات الكريمات: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، أي إذا حضرتكم مقدمات الموت، إذا حضر أحدكم مقدمات الموت وأماراته فكتب وصيته فليشهد عليها اثنان من المؤمنين من ذوي الاستقامة والمروءة، أو آخران من غيركم. فنقول أو للتنويع وليس للتخيير، لأن الشهادة لا تكون إلا لأهل الإسلام أولا. فإذا كانت هناك ضرورة، نحن في سفر والرجل نزلت به مصيبة الموت وليس هناك من يشهده فيشهد من حضر من أي ملة للضرورة أحكامه، أو آخران من غيركم أي من غير أهل ملتكم إذا لم يوجد ذوى عدل منكم وفي حال سفركم وقد أيقنتم بحضور أجلكم. ثم قال تحبسونهما من بعد الصلاة. إيه موضوع تحبسونهما من بعد الصلاة؟ إذا شككتم في شهادتهما، إذا ارتبتم في أمانتهما، إذا حدثت الريبة، هل أدى هؤلاء الأمانة كما تحملوها؟ هل قاما بالشهادة على وجهها؟ إن حدثت الريبة يحبسان أي يوقفان من بعد الصلاة. هل هي صلاة العصر؟ لأن قد وردت في السنة النبي أوقف شاهدين بعد صلاة العصر لأنها أفضل الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب، أو الصلاة التي يعظمونها، وهذا أظهر لأن الصلاة التي يعظمونها المقصود أن تضعهم في وضع نفسي يحملهم على الصدق ويحملهم على الأمانة ويحملهم على توخي الدقة، الصلاة التي يعظمونها. فيقسمان بالله إن ارتبتم، هذا يكون عند الريبة فقط، إذا لم توجد ريبة فلا داعي للتقسيم. لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب، نقسم بالله أننا أدينا الأمانة على وجهها وأننا ما كذبنا ولن نكذب، ولو كان الذي سنكذب لصالحه كان قريبا لنا ولو كان ذا قربة، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. الشعب يقول إن رجلا حضرته الوفاة، نعم بدقوقاء، فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما بتركته إلى أبي موسى فأخبراه، فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل وإنها لتركته، ثم أجاز شهادتهما. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ثم قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إذا تبين أنهما كاذبان، إذا وجد أنهما قد خانا من مال الميت شيئا أو بدلا وصيته فاستوجبا بهذه الأيمان الكاذبة الإثم والفجور. واليمين، من أقسم على يمين وهو يعلم أنه كاذب، هذه اليمين الغموس الفاجرة تغمس صاحبها في الإثم وما يقتضيه ذلك من غمسه في النار إلا أن يتجاوز الرب جل جلاله. طب إن عثر على أنهم استحقا إثما، إذا تبين أنهما كانا كذبا كانا خونا لم يؤدي الأمر على وجهه، ماذا نفعل؟ قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي فيقومان اثنان من أولياء الميت المستحقين للتركة، وليكون من أولى من يرث من هذا الميت الذي شهد على وصيته. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يقسمان أقساما مضادة، لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. واحد مات في السفر شهد عليه اثنان من غير المسلمين مثلا، ثم جاء وقال هذا ماله الذي تركه بين أيدينا أمانة وتلك وصيته، فتشنا في المال وجدنا نقص، دققنا في الوصية آنسنا تبديلا وخيانة، نحن نستقسمهما. لكن إذا تبين لنا يقينا حتى بعد أن أقسم بالله أنهما ما خانا ولا بدلا ولا غيرا، إذا تبين لنا خيانتهما في هذه الحالة، يقوم اثنين من أقرباء الميت أقرب الناس إليه وأدنى الناس إلى ميراثه فيقسمان أقساما مضادة، لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. وهنا قال الظالمين وقبل قال الآثمين، لأن هنا لو أن هؤلاء كانوا أيضا من الكذبة فإن إثمهم مضاعف، لأن إثمهم يقتضي إبطال الشهادة الأولى رقم واحد وإنشاء شهادة فاجرة كذبة رقم اثنين. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أي أقرب يعني أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. الشهود الأولون إذا علموا أن في الأمر قسم، إذا أوقفوا بعد صلاة العصر واستقسموا على الأمانة وعلى أداء الشهادة على وجهها، ذلك أدنى أن يأتوا بأرجى وأقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو أن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمان، أن يقوم من أهل الميت من يقسم أقساما مضادة ويشهد شهادات مضادة فيخزيهم أمام الناس. واتقوا الله في جميع أموركم من ترك الحلف بالله كذبا واجتناب خيانة الأمانة وغير ذلك، واسمعوا ما يقولكم فاعملوا به، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللطائف العلمية الموجودة في هذه الآيات الكريمات، يعني أولا إن الوصية معتبرة حتى ولو كانت المرحلة متأخرة جدا، ما دام لسه العقل موجود، ما دام العقل ثابتا يعي ما يقول ويدركه فالوصية مشروعة. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضرت دلائله وأماراته وعلاماته ومقدماته، لا بد من الإشهاد في الوصية. شهادة بينكم أي أشهدوا بينكم إذا حضر أحدكم الموت. الشهود اثنين من الرجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. جواز شهادة غير المسلم عند الضرورة في السفر، واحد مسافر ليس حوله من المسلمين، من يسلمه أمانته، من يشهده على وصيته. طبعا الشخص ينبغي أن يبادر وأن يتخذ للأمر عدته في أوقات رخائه وعافيته، من قبل أن تأتي اللحظة لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، وهذه اللحظة قادمة وآتية لا ريب فيها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جواز سفر المسلم مع غير المسلم، احنا بنقول ده شخص مسلم مسافر نزل به مصيبة الموت والذين حوله من غير المسلمين فأشهدهم، يبقى الآية تشير بإيمائها إلى مشروعية سفر المسلم مع غير المسلم حتى وأن تكون بينهما شيء من الصداقة والعلاقة، يعني هذا موجود. وقد ثبت أن عبد الرحمن بن عوف كان بينه وبين أحد مشركي مكة يعني صداقة، فكان هذا يحفظ ماله في مكة، هذا يحفظ ماله في المدينة، والقصة مشهورة ومعروفة. فهذا من بين إشارات هذه الآية وإيماءاتها. أيضا الحلف بالله، فيقسمان بالله إن ارتبتم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، هذا إشارة إلى بعد نفسي. القرابة من الناحية الجبلية البحتة لها تأثير، ومن أجل هذا يقول الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الآية فيها إشارة إلى أن الإرث يكون للأولى فالأولى، للأقرب فالأقرب. ومن ثم من قواعد الميراث أن الأقرب درجة يحجب الأبعد، الابن يحجب ابن الابن، الأخ يحجب ابن الأخ، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. من كان أقرب درجة إلى المتوفى كان أولى بميراثه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيضا يستفاد من الآية أنه كلما كان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواب كان أولى بأن يتبع، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. الله جل وعلا وضع لنا هذه التراتيب. مات رجل في الطريق وقد شهد موته اثنان من غير المسلمين، فاستحفظهما وصيته، استحفظهما تركته، جيء بهم، جاءوا بوصيته، جاءوا يعني بتركته، في تراتيب إجراءات بروسيجرز. إذا حدث ريبة وهو لم يكن معهم أحد، إذا وقع في نفسك أن هؤلاء قد خانوا أو بدلوا أو كتموا شيئا أو بدلوا في وصية المتوفى، نوقفهما من بعد الصلاة، سأقول صلاة العصر أو صلاتهم التي يعظمونها، ونستقسمهم بالله، لا نشتري به ثمنا، أيماننا هذه لا نجذب ولا نخون ولا نبدل. ويبقوا عارفين إذا اكتشفت الخيانة، إذا اكتشف التبديل، سيقف اثنان من أهل المتوفى من أقرب الناس إليه ليقسمان أقساما مضادة، ليشهدا شهادات مضادة لكي يستحق ما أقسم عليه، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكلمة فاسق أو الفسق معناها الخروج عن طاعة الله عز وجل. إن كان خروجا عن أصل الدين فهذا هو الكفر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فهذا فسق الكفر، خروج عن أصل الدين. أما إذا كان خروجا عن بعض الفروع، ارتكابا لبعض المعاصي أو تركا لبعض الواجبات مع بقاء أصل الدين مستقرا في القلب، فهذا يكون أصحابه من العصاة ومآلهم هم في خطر المشيئة. إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، لقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله جل وعلا يقول في الفسق الذي يقصد به المعصية: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فكلمة فسق قد تأتي بمعنى الكفر وقد تأتي بمعنى المعصية الكبيرة. وهذا من استخدام القرآن الذي نحتاج أن نتدبره حتى نضع كل شيء في موضعه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن ليس لا يأتي الفسوق دائما فقط بمعنى المعصية، قد يأتي بمعنى الكفر، قد يكون فسوقا عن أصل الدين، خروجا عن أصل الدين، كما قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. اللهم ارزقنا حسن الفهم لكتابك،